إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم. النجمة نور هان سيدة المكارم، بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم، المراجعة اللغوية شحات العرابي، المخرج المنفذ سهى حسن. سيدة المكارم، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. فنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصارت من سيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم، إخراج أمير الدسوقي. نحن نراك عد عد أكون إليك عانية. لبيك عن حمير وهمدان والحليفين حاشد والهان. وعلام العجلة يا زين، لننتهي من طواف الكعبة ثم نجلس مع القوم في دار الندوة. هذه المرة لا أرى محمدا وقد أصابه الكدر والضيق بعد أن ماتت زوجه خديجة يا خالد، ولن يجد له نصيرا وقد ضاقت به مكة بما رحبت، بل خاب أمل من عاد من أصحابه من أرض الحبشة إلي وقد سقطهم أقدامهم إلى الهوان والموت. أكون إليك عانية عبادك اليمانية، كيف نحك الثانية؟ نحن غرابة. أكمل حديثك يا ابن حارثة وقص علي ما غاب عني وأنا في أرض الحبشة. نعم يا مصعب، فقد رفض أهل الطائف أن يفسحوا ملاذا آمنا لرسول الله بينهم وطردونا، وسلطوا علينا سفهاءهم يقذفوننا بالحجارة، وما إن ابتعدنا عنهم حتى جلس رسول الله تحت شجرة يشكو إلى ربه وقد أدموا قدميه الشريفتين. يقول رسول الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء جبريل يبلغه أن ربه سمعه ومعه ملك الجبال، إن شاء أطبق الجبال عليهم. يقول رسول الله: كلا يا أخي يا جبريل، لا تفعل، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولعل الله بقدرته يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. وانتظرنا الليل حتى نرجع مكة مستتيرين بالظلام، وقد أدرك رسول الله أن رجال قريش علموا بأمر تسللنا إلى الطائف، فخشي رسول الله أن ينتظرونا على أبواب مكة وينالوا منا، فأرسلني أدخل مكة مستجيرا ببعض رجالها فرفضوا، حتى ذهبت إلى المطعم بن عدي وكان على الشرك، ودخل الرسول مكة وطاف بالبيت الحرام، والله لم يعد لرسول الله مكان في مكة. يا مصعب يا ولدي، عاد ولدي يا رجال، إنها أمك ولدي يا رجال. أخبروها بعودتك ولن أقابلها، فلها دينها ولي دين. إنها كل ليلة تترقب عودتك وتبكي، إنها أمك يا مصعب، أمك. بل العبيد يمسكون بذراعيها، لقد كف بصرها بكاء عليك. أمي مصعب ولدي، يا مصعب يا ولدي، حمدا للآلهة، ها هو نور عيني عاد إلي، تعال إلى قلبي يا ولدي. ما الأمر يا نفيل؟ أراك جئت من دار عمي مالك صفر اليدين. سألته ما يجود به من الأنعام، فلم أجد لديه سوى فرس ونعجة واحدة. وأين خيله وأنعامه التي تملأ أرض الجبلين؟ التجار يأتون إلينا من مكة يسألوننا الزاد، وقد نفدت كل العير التي كانت بأيدينا. إنها ليست العاجبة الأولى التي يطالعنا بها عمك من أمره، بل طالما رأينا منه ما هو أعجب منها. وما هو أعجب منها يا نفيل؟ ألا تتذكرين ما فعله عنطرة ورجاله منذ عامين، وقد حرقوا ديار كبراء بني طيء إلا داره؟ لقد رأى الناس عمي خارج داره يصول ويجول دفاعا عنا. والرسالة التي أرسلها مالك بن عوف أمير هوازن يسأل أخاك فدية ضمان بعمك، ألا تذكرين ما كتبه ابن عوف هذا في رسالته يا سفانة؟ إني والله أشتري الغالية بالرخيص. وقد عجب أخي منها. ألم يأتي برأس أخيك من هو الغالي ومن هو الرخيص، بل وأين ذهبت أنعام؟ كنت أسفه حديثك وأنت جارية، أما اليوم فأجدني أصدق كل ما تطالعيننا به وأنت أميرة. حتى إن عاد أخي من الحج تدبرت معه أمر عمي وما تحدثه نفسه نحونا. هيا يا شادة مكة، هيا يا زوار البيت، إلى الإله هبل، إلى ضرب القداح والاستقسام بالأزلام. ها هو الحج قد انتهى، وسأعود إلى هوازن أقص عليهم من أمر محمد ما سمعت. إنه يسفه كل الآلهة، فلا تجلب إلى نفسك سخط هوازن وغضبهم مما يسمعونه من سفاهة. وهل من السفاهة أن يؤمن أخوك الوليد بن الوليد بما دعا إليه محمد؟ لقد قاطعه أبي وقومه، وإني أرى نهاية محمد هذا ومن معه قد اقتربت في مكة، وقد اجتمع القوم على الخلاص منه اليوم أو الغد. هيا يا شهادة مكة، هيا يا زوار البيت، إلى الإله هبل، إلى ضرب القداح والاستقسام بالأزلام. لا حاجة لنا يا ابن سدوس بما يقوله فتى قريش هذا، ولتبحث معي عن الوليد بن المغيرة. انظر، لقد اعترض محمد بن عبد الله سبيل نفر من أهل اليمن، هيا لنسمع ما يقوله لهم. يقول رسول الله: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ألا ترى يا علي، الناس تنصرف عنه، ومن حاول الاقتراب مرة أخرى منه منعه عبد العزة من لقائه وسماع حديثه. لا عليك ممن يسفه آلهة العرب آلهتنا، ولو كان الأمر بيدي لقتلته من فوري، لتبحث معي عن من يدلنا على تاجر يجيد صنع السيوف لأعود بواحد منها إلى بلدنا. ها هو خالد بن الوليد بن المغيرة قادم نحونا فوق جواده، فلنسأله عن مكان التاجر. يا سفانة، منذ رجعت من الحج وأنت تتحدثين عن عمي بما ليس فيه، ولعلها وساوس ساقتها إليك هذه الجارية التي تتمسكين ببقائها بيننا. إذن فحدثني عن هذا السيف الذي اشتريته من مكة، وما جئت به من خمر العراق والديباج والحرير مما يبيعه أهل مكة، فهو أجدى لنا من الحديث عما جاء به عمك من العجائب. بل أحدثك عما جاء به رجل مكة محمد بن عبد الله من حديث أوغر صدري ودفع بالجنون إلى عقلي بما أتى إلينا بعجائب الأمور، وليس عمك مالك. سيدي عدي رسول من سيدي هوازن. هذه الرسالة حملها رسول سيد هوازن إلى عمي مالك، وقد ضل طريقه إليه فقصد داري. بل لم يضل طريقه إلى دار عمك، وقد تعمد سيد هوازن أن يفضح ما بينه وبين عمك. لقد وعد عمي في رسالته أن يعيد إليه أنعامه التي تركها رهنا بين يديه حين قتلي يا ابن سدوس. إذن فقد ظلمنا زيد الخيل وتسببنا في قتله إرضاء لشهوة عمك في حكم القبيلة. وصدقت ظنون سفانة، ولم تعد الحياة مكانا لكلينا، فإما عمي مالك وإما أنا يا ابن سدوس. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أنحالي، بيومي أحمد، إيناس محمد. المونتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر، أمير الدسوقي. جاء بنور فضاء الظروف، جاء بحب فأحيا القلوب، جاء بعدل فأشفى الكروب، جاء برحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا نبينا الهادي الأمين. صلوا عليه وسلموا من جاء بالحق المبين. صلى الله عليك يا محمد يا ختام المرسلين.